ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن منا محسن فهبنا إلى سعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبت له. اللهم ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضريرا إلا كشفت الضر عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله يا الله يا الله يا من بيده خزائن الدنيا والآخرة، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم حالنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا وجميع المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا النصب والتعب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amen.